الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الثاني من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 42 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا عند البيت 3318. قال رحمه الله: فصل. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها خطأ. نعم، لا هذا عندي فصل وقفنا عند كذا مفروق. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها خطأ موحد ربه الرحمن، لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده، وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. تلاحظون أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله أخذ يستعرض أسماء الله وصفاته، وعندنا يعني مادة بحث ستمر معنا. أنا أرجو أن يشمر الأخوة كما عهدناهم عن ساعد الجد، فإن بعض الأخوة جزاهم الله خير يعني ذكروا في بعض المواضع أن بعض الصفات لم يثبت عندهم أنها أسماء كما ستأتي، فهذه سنكلف بها الأخوة، يعني العلم رحم بين أهله، من وجد زيادة علم في هذا فليأتي بها إلينا جزاكم الله خيرا جميعا. فالشيخ رحمه الله يقول إن من أسمائه تبارك وتعالى العفو الغفور، وهذا من أبرز صفاته تبارك وتعالى. وتعلمون في الحديث: عبدي إنك لو لقيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لغفرتها لك ولا أبالي. وهذا من منة الله تبارك وتعالى وفضله، وهذا مما يرسم العلاقة بين العبد وبين ربه. هذا الرب الذي يعني يقبل من عبده بعدما أسرف هذا العبد على نفسه، ثم يأتي هذا الكرم الرباني يقول: لو أتيتني بقراب الأرض، يعني أملى الأرض أو وزن الأرض. يا الله، ما أعظمهم الرب. ولهذا خاب وخسر من قنط من رحمة الله، وخاب وخسر من أشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا قال من أسمائه تبارك وتعالى وصفاته التواب، وهذا الأمر أيها الإخوة فيه لفتة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرها الإخوة المحققون. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد، فتاب عليه ثانيا قبولا وإثابة. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء، فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية إلى هدايته. وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه كما قال: أعرف الخلق به وأعوذ بك منك، والعبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. إذن هذه المسألة لا بد أن نتأملها. رجل أو امرأة أسرف على نفسه، ثم رأيت أن هذا الإنسان بمقياس الخلق تقول: إن هذا لو كل تاب هذا لا يتوب، ثم وفق للتوبة. هذا التوفيق أن يهدى للتوبة، هذه منة وعطية من الله أولى. فقام هذا الشخص بعمل إيش؟ بعمل التوبة وعمل الصالحات، فقبله الله منه وتاب عليه، فكان هذا توبة ثانية من ربه، وهي القبول. الأولى الهداية والتوفيق والإرشاد لطريق الخير، والثانية القبول والإمداد وتقبل هذا العمل. ولهذا قال بعض الصالحين: إن شكري لربي نعمة تحتاج إلى شكر. كون إن الله يوفق إنك تشكره، هذه بذاتها نعمة يجب أن تشكره. كيف وفقني أن أشكره سبحانه وتعالى؟ يعني ما كل يوفق إلى هذا. لذلك هذا الأمر لا بد أن ينتبه له العبد. إذا رأيت من نفسك أن الله قد هداك إلى أمر من أمور التوبة أو من أمور الطاعة، فاعلم أنها منة من الله وعطاء، وأنه كما يقول ابن القيم في مواضع أخرى: إنه ما وفقك لهذا العمل الصالح إلا ليتقبله منك لا ليرده عليك. لذلك يجب أن تسحب الإخلاص والمتابعة في هذا العمل حتى يتقبل منك ويقبله الله تبارك أسماؤه. قال الشيخ: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان، وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدر منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. يقول الشيخ: من أسماء ربنا وتبارك تعالى السيد الصمد. الصمد قالوا هو الذي لا جوف له، لكن المعنى الأرجح هو الذي تصمد إليه الخلائق كلها في قضاء حاجاتها إليه. هذا هو الذي ظهر لي أنه الأرجح في هذا. يعني مسألة الصمد إلى جوف له، يعني قد يكون هذا من ناحية اللغة هو أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن المعنى الذي يدل على أو الوضوح فيه الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها سبحانه وتعالى. الكامل الأوصاف، وكذلك من أوصافه القهار. هذا الاسم يقول الشيخ أنه يدل بدلالة اللزوم على حياته وعزته، وأسماءه لها ثلاث دلالات، خلونا نشرحها حتى تنطبق معنا سواء في اسم القهار أو في غيره. أسماء الله يا إخوة وصفاته تدل على الله بثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. خليني أشرح لك بمثال بعدين نجي نطبقها على أسماء. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، ينطبق اللفظ على كل المعنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه ويكون جزء منه هذا المعنى أو هذا اللفظ. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنها لازمة له. خلينا نأخذ مثال: الحي. هذا اللفظ اسم الحي يدل على الله دلالة مطابقة. من الذي ينطبق عليه أنه الحي الذي لا يموت؟ الله. هذا اللفظ يتضمن دلالة ضمنية هي دلالة إيش؟ أو صفة الحياة، فدل على الحياة بالتضمن. الحي لا بد أن يكون قوي قادر، فصفة القدرة والحياة خارج كلمة الحي، لكنها إيش؟ لا لازمة له، لازمة له. قلنا أن الحياة هي دلالة التضمن، تضمن اسم الحي صفة الحياة، دل الحي على ذات الله مطابقة ينطبق، ودل لفظ الحي على صفة الحياة ضمنا من هذا الاسم من كلمة الحي، ودل كلمة الحي على صفة لله خارج كلمة الحي اللي هي مثلا القوة، القدرة، هي دلت على لفظ خارج اللفظ لكنها لازمة له، يلزم أن يكون الحي إيش؟ قويا قادرا حكيما عليما إلى آخره. فدلالة الأسماء والصفات على ذات ربنا ذات ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كل المعنى، دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة الالتزام أو الإلزام هي دلالة اللفظ على لفظ أو على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. وضحت هذه المسألة؟ ناصر دخل فنعيد شرحها. أسماء الله وصفاته تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى وأسماء بثلاث دلالات: دلالة المطابقة قلنا إنها دلالة اللفظ على كل معنى، الحي ينطبق تماما على من؟ على الله جل جلاله. كلمة الحي تتضمن صفة لربنا تبارك وتعالى، هذا اللفظ يتضمن صفة وهي صفة الحياة، فدلت يعني دل لفظ الحي تضمنا على صفة الحياة. الحي لا بد أن يكون قادر، يلزم أن يكون قويا قادرا. فكلمة قوي وقادر هي خارج اللفظ لكنها لازمة له. هذا معنى لما نقول أن الأسماء والصفات تنطبق فيها الدلالات الثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. مفهوم الكلام عبد الكريم؟ فهمتها؟ طيب، أيضا من أسماء تبارك وتعالى الجبار، وأنه تبارك وتعالى يجبر الكسيد وينقذ الغريق ويفعل بكل عباده ما هو جميل سبحانه وتعالى. ومن أسمائه تبارك أسماء القهار. القهار قلت قهر أعداءه؟ نعم هذا صحيح. إن قلت إنه الذي دان له كل شيء وخضع فهذا صحيح. إن قلت إنها العلو، أنها تدل أن الذي لا يصل إليه أحد من خلقه ولا من يكفر به فهذا معنى صحيح. يقول الشيخ إنهم أخذوا هذا المعنى من قولهم نخلة جبارة. ما معنى جبارة؟ بعيدة المنال، بعيدة المنال. قال رحمه الله فصل: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كاف العبد كل أواني، وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان. الحسيب هو الكافي والحفيظ والمحاسب. حين نقول حسبي الله يعني الله كافيني كل ما أهمني، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. أي إنسان مهما بلغت حراسته وقوته وحذره لن يستطيع أن يمنع نفسه من شيء خارج ما في تخطيطه إلا الله تبارك وتعالى. لهذا يفطن أو فقه مسألة الأسماء والصفات إخوة أمر مهم جدا. حين نقول حسبي الله يعني الله كافيني، ومن كفاه الله؟ هل يحتاج إلى غير الله؟ انظر إلى موسى، انظر إلى أم موسى لما أنقادت لأمر ربها. بعقول البشر تلقي طفل في بحر، لا يكون هذا إلا دلالة إيمان ويقين. رضي الله عنها وأرضاها، آمنت بكلام ربها، لكن آمنت أن الله حسيبها في هذا، لأنه هو الذي أوحى لها إن رادوه إليك. إذن هذه المرأة من هو حسبها الذي يضمن لها رجوع ابنها بعد أن قذفته في البحر؟ ما أحد يقول أنه يقذف طفل في تابوت في البحر وينجو. لن يضمن هذا إلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لما إبراهيم عليه السلام يجمع الأعداء فيقذفونه في النار فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، من الذي قلب النار إلى برد وسلام؟ الذي هو حسيبه تبارك وتعالى هو الله. إذن هذا أمر خاص بربنا تبارك وتعالى. يعني أي إنسان يعني في محيط المخلوق يستطيع أن يفعل، ولكن تخترم قوته وقدرته وحراسته وحياطته في أقل من طرفة عين، في أقل من طرفة عين. لكن الذي خلق هذا الكون وقدر الأقدار وبيده ملكوت السماوات والأرض، هو من إذا قلت حسبي الله أنه هو كافيك فلا تتكل على غيره، هو حسبك. ليه؟ لأن الأسباب والمسببات بيده تبارك وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. هو الذي لما قصص كثيرة مرت على كثير من الصالحين يتفاجأ بعد الحيطة أنه أمام عدوه، فيقرأ قوله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون، فيقسم بالله من قرأ هذه الآية أنه مر وكأن أحدا لم يره. هذا الحسيب سبحانه وتعالى هو الذي لما أجمعت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت فتيانها 70 أو كم عددهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حسبه وكافيه، خرج وذر الرماد صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم، أو التراب، ذر التراب على رؤوسهم، وخرج السليم المعافى صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. لهذا حين نتأمل وصفه بالحسيب أي الكافي، فإن هذا يعطي عند المؤمن قناعة ويقينا أنه لا حسيب له وكافي إلا ربه وملاه سبحانه وتعالى. العدل من أوصافه ولا شك في ذلك، والرشيد من أسماء تبارك وتعالى. يعني قال فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا، ذاك في القرآن. الله تبارك وتعالى من هدايته لنا وإرشاده لنا أن أرسل لنا رسولا وأنزل لنا كتابا وأقام علينا الحجة وخلق لنا عقولا تعقل ما يخاطبنا به ربنا تبارك وتعالى، فقد أرشدنا ووجهنا إلى كل ما فيه الخير سبحانه وتعالى. قال فصل: وهذا ومن أوصافه القدوس للتنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر من أوصافه سبحانه وكثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. وكذلك الوهاب من أوصافه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. من أوصاف ربنا تبارك وتعالى هو القدوس، وهو المقدس من كل عيب ونقص. ومن أسمائه تبارك وتعالى البر والوهاب. وأي شيء في هذا الكون مما بر به خلقه حتى كافرهم ووهب لخلقه من كل، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. انظر إلى هذا، إلى هذا البر وهذا هذا الهبة من رب الوهاب سبحانه وتعالى. السماء مسخرة لك، الأرض مسخرة لك، الشمس مسخرة لك، القمر مسخرة لك، الليل مسخر لك، النهار مسخر لك، الأشجار، الأحجار، البحار، الأنهار، الماء، الأنعام، الطيور، ما في البحر، كل ما خلق الله سخره الله لعباده، لأنه بر ولأنه رحيم ولأنه وهاب سبحانه وتعالى. قال: أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. فعلا من الذي ينفك عن مواهب الله وعطاياه تبارك وتعالى؟ وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن، وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم بالإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فتح الله تبارك وتعالى يقول أنه قدري وقدري كوني وشرعي ديني، الشرعي ما فتح على ألسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدري ما قدره تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلهم بعده. وأنا أقول أن هذه الآية لم يمر علي في حياتي على الإطلاق، أروع من تفسير كتبه الشيخ سيد قطب رحمه الله لهذه الآية، كتبها وهو في شدة من حياته وفي سجن مضيق عليه، وهي في أول سورة فاطر كما تعلمون. فكنت أخذت من قراءة هذه تفسير هذه الآية أن أي إنسان ومن منا لا تمر به ظروف صعبة في هذه الحياة، وخاصة الأمور المكدرة، إذا كدرتك الحياة بأكدارها فقرأ تفسير هذه الآية في الظلال، فستخرج بفتح وبأمر يذهب عنك كل غم. تكلم الشيخ رحمه الله عن هذه أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ثم يقول إن الله يفتح رحمته وأنت في السجن وأنت مضيق عليك وأنت حتى الهواء تحتاج بس، فتجد الأمن والاستقرار وصفاء الروح والاتصال بالله وروعة مناجاته ولذة الركوع والسجود بين يديه. تكلم في هذا كلام طويل طويل، ثم قال وتمسك رحمة الله عنك وأنت تفترش ريش النعام فإذا هو مثل شوك السعدان. ليه؟ لأن رحمة الله أمسكت عنك. وتكلم عن أناس يتمتعون في أبهى القصور وأنواع الحبور والأموال والخدم والحشم، ولكن رحمة الله ممسوكة عنهم، فيحسونها كأنها وخز ينخز أجسامهم وكدر يكدر عليهم ليلهم ونهارهم، فيتجهون لما حرم الله ليغيبوا عن الوعي، كأن يسكر أو يتناول مخدرات. لكن المؤمن يقول إنه يضيق عليه الرزق وتضيق به الأحوال، فيكون اتصاله بالله فيحس بنعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. فخلي هذه عندك هدية في درس هذه الليلة، إذا ضاقت بك الحياة اقرأ تفسير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها في الظلال، فإنك لن تجد عقولها في كل ما اطلعت عليهم، لن تجد من فسر هذه الآية بمثل ما فسر به سيد هذه الآية، واستغرق في تفسيرها عدة صفحات من الظلال تكتب بماء الذهب، وكتبها من معاناة ومن معايشة رحمه الله. إذن ربنا تبارك وتعالى أيها الأحبة إذا فتح على خلقه فلا تستطيع قوة في الأرض أن ترد ما فتح الله، وإذا أمسك فوالله ما تستطيع قوة في الأرض أن تفتح ما أمسك الله. هذا الأمر لا بد من اليقين به. ثم تكلمنا من أسمائه الرزاق، والرزق يا إخوان على نوعين، رزق معنوي ورزق مادي. أما الرزق المعنوي فهو ما يرزق الله به عبده المؤمن من التقوى والصلاح وحب القرآن والسنة والمتابعة والاتصال بالله وذكر الله واللجأ إليه، هذا رزق يختص به من يشاء. وأما الرزق الثاني فهو رزق ينقسم إلى قسمين، الرزق اللي هو غذاء الأبدان إذا كان من مال الحلال فنعم المال الصالح عند العبد الصالح، لكن هناك رزق ولو كان حرام ويسمى رزقا لأنه للأبدان أيها الإخوة، إذن اللص حين يسرق مالا ويأكله يسمى رزقا، لكنه رزق حرام ولا رزق حلال؟ رزق حرام، لكن هذا الرزق من الناحية يسمى رزق لأنه لطعام الأبدان، بدليل أن الله رزق الكفار والملاحدة ما غذوا به أجسامهم ومتعوا به أنفسهم شيء كثير. ولهذا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافر شربة، لكنها لا تسوى جناح بعوضة، أعطاها البر والفاجر والكافر والملحد والمؤمن والتقي والفاجر، فكل هذا يسمى رزق. فالسعيد أيها الأحبة من رزقه الله الرزقين الطيبين، الرزق المعنوي وهو الإيمان بالله وهداية التوحيد وهداية السنة، ورزقه في جسمه أن يأكل لقمة حلالا. ولهذا من أراد أن تستجاب دعوته فليطب مطعمه، يعني خليه كبسه على آخر الكلام، معنى إطياب المطعم، ولا معنى أن يطيب مطعمه لها معنى آخر؟ ها، أن يكون من حلال، أن يكون من حلال. ولهذا إن العبد لا يرفع يديه للسماء يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك. أيضا من رزق الله تبارك وتعالى هذا الفضل العظيم الذي يسوقه تبارك وتعالى بقدرته وبفضله وبمنته في هذه الأعضاء. تصور أن هذا الغذاء يدخل إلى هذه المعدة، ثم من لطفه ورزقه أن يخرج كل مغذ طيب لهذا الإنسان عطر شرايين دمه فتتغذى هذه الأعضاء، ثم يأتي رزق آخر فيخرج هذا الأذى وهذه الفضلات التي لو بقيت في هذا الجسم لقتلت صاحبها. هذا من رزقه بعباده. ولهذا تعرفون القصة الشهيرة التي قالها ابن السماك لهارون الرشيد لما طلب شربة ماء فأمسكها عنه وقال أسألك بالله يا أمير المؤمنين لو أمسكت عنك هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بنص مملكتي. قال اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب قال أسألك بالله يا أمير المؤمنين لو حبس الله هذه الشربة أن تتصرف ما تخرج منك اللي هو البول بكم تشتري تصريفها؟ قال بملكي كله. قال فلا خير في ملك لا يساوي شربة ماء وتصريفها أو صرفها. وهذا فعلا، وهذا وأنا أقول دائما يحضرني في هذا مثل دائما أن أضربه، هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ودينه وبالمتدينين ومثلا يشاف اللحية أو شاف هذا، لو أراد الله أن يمرغ إنسان يمرغ في التراب أمام البشرية كلها فحبس عنه تصريف البول والغائط من مجراه الطبيعي، ورجع هذا البول والغائط مع فمه يصب على ثيابه أمام الناس، ناشدتكم بالله يحب أن يكون على وجه الأرض ولا في بطنها؟ الله يتمنى يكون في بطنها، يتمنى الموت، لأن هذا أمر ما يطيقه أحد. وبعدين يعني لو الله على كل شيء قدير أن يخرج بدون، يعني أنت الآن شوف نعمة الله عليك، قد يأتي إنسان مسألة الحب أنه يذهب للحمام يقضي حاجته، لكن الله معطيه مسألة التحكم، يتحكم في نفسه ساعة ونصف ساعة أكثر أقل. لكن لو أن الله أراد لهذا المستهتر أن يرجع بدون انتظام، بدون ما يكون عنده إرادة، فجأة يمشي كذا وإذا الأمر من فمه مع المكان الذي أكل معه الطعام وإذا معه البول الغائط. هذا أيها الأحبة لما تتأمل تعرف مقدار نعمة الله عليك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فله الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما يضينه. ولهذا ورد في بعض الآثار ولا أدري عن صحته لكني قرأته في بعض قديما أن نوح عليه السلام كان إذا خرج من قضاء الغائط قال الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في نفعه وأذهب عني أذى. شوف لما تستعملها عجيبة، أذاقني طعمه، أنت كريت الآن الخبز طعم وأبقى في رفعه اللي هي رزق ربنا اللي يقول إنها الأجر والأعضاء، وأذهب عني أذى. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. لكن الذي يعني يدمر على الإنسان معاني التوحيد والاعتبار والتفكر هو الإلف والعادة والغفلة. خلاص إلف يألف، هذا الإلف يا إخوة والعادة ترى تفسد عليك مدارك العقل ومدارك الانتفاع بوحي الله وبدين الله. تأمل هذا، تأمل هذه النعم، تأمل هذه النعم. أي قوة في الأرض تستطيع أنها تعطيك؟ يعني الآن إنسان بلغ 50-60 سنة وهذا المكينة اللي هي المعدة شغالة الليل والنهار، تهضم وتدفع وتهضم وتدفع دون كلل أو ملل. من الذي أدرك هذه الذي فقدها، الذي فقد هذه النعم تجده يعيش من التحسر. شوف الإنسان لما يحط له قسطرة يجيك ينزوي إذا حزاره مريض ويغطي بالشرشف على هذا منظر، منظر ما حد يطيقه، أنه ماسورة طلعت من البول من الكلية يصب في الكيس هذا في صدره، يقول للمرافقين استر هذا من الناس اللي يجي يسلمون علي. الستير، ومن أسمائه الستير الذي سترك هالسنين الطويلة والمدد العريضة، تأكل وتشرب وتذهب وأنت مستور بستر الله. ألا يشكر؟ ألا يعبد وحده؟ ألا يذكر ويشكر تبارك وتعالى؟ قال الشيخ فصل: ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناءه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم هكذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، والحي يتلوه. فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان، فالحي والقيوم ولن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. هذا من أعظم أسماء الله وصفاته الحي القيوم، حتى ورد في بعض الآثار أنها الاسم الأعظم. الحي تبارك وتعالى من أوصافه القيوم الذي قام بنفسه وقام بخلقه، فهو قام بنفسه فلا يحتاج إلى أحد بخلقه، وقام بالخلائق كلهم. شوف انظر من آدم إلى أن تقوم الساعة في كافة القارات والبحار والأنهار والسماوات والأراضين، وكل كلها قام الله بها تبارك وتعالى من غير أن يؤوده حفظهما أو يتعبه أو يثقله أو يكرثه شيء من هذا تبارك أسمعه. إذن فهو القيوم الذي تبارك وتعالى قام بنفسه وقام بخلقه تبارك أسمعه. ربط القيوم بالحي هذا ورد في بعض، ولهذا يقول ابن أبي العز في الطحاوية: فعلى هذين الاسمين، يعني الحي القيوم، مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. هذه فائدة عزيزة جدا. الحي القيوم انتظمت صفات الكمال والجلال لربنا تبارك وتعالى، ولهذا ما دعا أحدا بقوله يا حي يا قيوم إلا بإذن الله أجاب الله دعوته. قال الشيخ: هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان، وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقاء وذل هوان، هو مانع معط فهذا فضله والمنع عين العدل المنان يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. هنا أيها الأحبة في مسألة القبض والبسط والخفض والرفع، هذه مما ورد فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المساعد وإني لأرجو أن ألقى الله ولا تربني أحد المظلمة كما قال صلى الله عليه وسلم. المعز لأهل طاعته المذل. هنا والأسماء التي تأتي بعدها اقتران الاسمين يعطي كمان، وإفراد بعضهما لوحده يعطي نقصا. فهل يجوز أن تأتي تقول الله المذل؟ هذا قد يحتمل النقص مع أن الله هو إذا أذل أحد فلا، لكن لما تقول الله المعز المذل انظر إلى المدح كم يتضمن هذا الاسم. الخاء الباسط القابض، هذه أيضا تحمل معنى وكمالا في اقتران الصفتين مع بعضهما. وسيرد معنا أيضا أن بعض الأسماء بعض الصفات لا يجوز اقتران، لا يجوز إطلاقها إلا مقترنة بما يضاد حتى لا يترتب على هذا نقص. ولهذا إخواننا المحققين في بيت 3360 هذا أرجو أن تسجلون عندكم إذا كان أحد يبحث، يقول المحقق لم يرد أي المعز المذل اسمين لله تعالى فيما أعلم. طيب جزاهم الله خير، احنا نريد أن نبحث هل نصل أو إخواننا اللي يبحثون هذا المسألة إلى هذه النتيجة، ولا سيصلون إلى نتيجة تكون فيها زيارة علم والعلم رحم بين أهله. فأرجو أن تسجلوا هذا مع ما سيأتينا من بعد قليل إن شاء الله. أيضا قال الشيخ والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران، ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني، نور السماوات العلى من نوره والأرض، كيف النجم والقمران، من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني، فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور كذلك شرعه نور، كذا المبعوث بالفرقان، وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن، وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان، وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، وكذا دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان، والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان، وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان، احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان، من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني، لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان، وكذا الحلولي الذي هو خذله من ها هنا حقا هما الأخوان، ويقابل الرجلين ذي التعطيل والحجب الكثيفة ما هما سيان، ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني، والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. أولا النور وصف الله به نفسه أنه نور، وصف الله رسوله بأنه نور، وصف الله وحيه بأنه نور، وهناك نور أزلي وصف لربنا تبارك وتعالى يليق بجلاله، وهناك نور مخلوق في مخلوقاته خلقها نعمة منه وفضل، فلله ما يليق بالله وللمخلوقين ما يليق بالمخلوقين. فنحن حين نقول إن نور الشمس ونور القمر ونور الليل النهار إنها من نور الله، هذا معنى صحيح ولا ليس صحيح؟ معنى صحيح، معنى صحيح. الآن في كتاب ربنا أول في وصفه قال الله نور السماوات والأرض، فسمى نفسه إيش؟ نور. في كتابه قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به بالنشاء. شرع الله وصفه بأنه نور، فقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ويأبى الله لا يتم نوره ولو كره الكافرون، اللي هو ظهور إيش؟ دينه وشرعه. رسوله وصفه الله بأنه نور فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذا ربنا تبارك وتعالى وصف نفسه ووصف رسوله ووصف شرعه بأنه نور. أيضا ورد في وصفه تبارك وتعالى أن حجابه نور لو أظهره لأحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصره. هذا الأمر الذي هو حجابه النور هذا ليس مخلوقا، لأن صفات ربنا مثل ما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته. لا يجوز الخلط في هذا بين ما وصف الله به نفسه وبين الأشياء التي أوجد الله فيها نور وجعلها مخلوقة، فإن هذا أمر يليق بالمخلوقين، ولله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. أيضا يقول الشيخ النور نوعين مخلوق ووصف، ما هما والله متحدان، كذا المخلوق دون عين محسوس ومعقول هما شيئان. نقل المحققون كلام شيخ الإسلام قال إن النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية، لكنه نوعان أعيان وأعراض. الأعيان هو نفس جرم النار، يعني لما ده هذا إيش تسمى نور. كذا كانت نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره هي النور الذي ضرب الله به المثل، ومثل القمر فإن الله سماه نورا، وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار على أجسام الثقيل وغيرها. إذن الأشياء التي أطلق عليها نور في عالم المخلوقات هذه أشياء إيش؟ مخلوقة. والأشياء التي وصف الله بها تبارك وتعالى نفسه وأطلق عليها أنه نور، هنا نور وهنا نور، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. هنا ابن القيم وهو ممن خبر عن قرب شطحات الصوفية والحلولية يقول احذر من مزلة القدم في هذه المسألة. أرباب التصوف يأخذون الخلوات والفلوات ثم يبدأ الشيطان يلعبه، وقد يكون يكثر من العبادة والذكر فيحس بنوع من شفافية الروح وأنوار العبادة أنها انعكست عليه وعلى تصرفاته، فيدخل عليه إبليس قال لا ترى هذه أنوار الله انت وصلت، ما يحتاج انت على طول مباشرة، يعني أنتم تلقيتوا دينكم جبريل نزل على محمد ومحمد بلغكم، أما نحن حدثني قلبي عن ربي اتصال لاسلكي. هذا هو الزيغ والضلال الذي وقعت فيه الصوفية، وقع فيه زنادقة الحلول والاتحاد الذي يقول أن كل شيء هو الله، وقد مر معنا معتقدهم وتوحيدهم ما في داعي أن نعيده، الذي يقول كل شيء هو الله والذي جعل حتى الفرج قاتلهم الله ومعبوده. هذا مما زينه لهم الشيطان. يقابل هذا أخ له لكن على الضد تماما، وهو كثيف الطبع المعطل الذي جحد أسماء الله وصفاته، فهذا والعياذ بالله قد ضرب الشيطان على قلبه بران لا تخرقه للنيران ولا غيرها من كثافة الطبع، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يرى للعبادة طعما ولا نورا ولا خيرا ولا للهداية نورا. بينما المؤمن أيها الأحبة كما تعلمون يعني كلمة شيخ الإسلام تقرب المعنى، يقول إننا والله في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وين سعادة وأنت مقيد في قلعة دمشق مسجون؟ هي اللي تكلم عنها كما قلت لكم سيد، ما يفتح الله للناس من رحمة. لما يفتح الله رحمة على هذا السجين الذي سجن بذات الله وجهاده في سبيل الله وهو متصل بالله، يحس من لذة المناجاة ولذة مخاطبة ربه والقرب منه والطمع فيما عنده، ما تعجز أموال الدنيا ذهبا وفضة أن تأتي بعشر معشارها. وإذا أمسكت رحمة الله عنه والله ما تستطيع قوة في الأرض أن تأتي بها إليه. هنا فرق بين هذا المعنى الصحيح، لأن عبادة الله نور وشرعه نور والقرب منه نور، هذا يحس به كل موحد، وبين من انزلقت به القدم إلى أن رأى أن هذا بعض الأشياء اللي انعكست عليه في عبادته أنها نور الله وأنه يكلم الله مباشرة بدون حجاب. إذا كان موسى عليه السلام كليم الرحمن الذي اصطفاه الله من بين أنبيائه ورسله وسماه إيش الكليم، ما تحمل موسى عليه السلام، مو ما تحمل موسى، ما تحمل الجبل يلي تنعسون، ما تحمل الجبل لنور الله فأصبح دكا، فكيف يتحمل مخلوق من لحم ودم لأنوار الله؟ لهذا يشرحها الحديث الآخر، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لكن يوم القيامة يكون المؤمن على جسم وعلى هيئة غير الدنيا، فتكون أعظم لذة يتمتع بها المؤمنون يوم القيامة هي لذة النظر إلى وجهه الكريم. ينسون ما هم فيه إذا تجلى لهم ربنا تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم وإياكم جميعا منهم، إذا تجلى ربنا لعباده المؤمنين ينسون ما هم فيه من نعيم وأزواج وقصور وحضور من لذة النظر إلى وجهه، ويتمنون أن لا يتغير عليهم هذا الأمر إطلاقا. وإذا رجعوا إلى أزواجهم وإلى بيوتهم، وإذا قد غشاهم من النور والبهاء والجمال نتيجة النظر إلى وجه ربنا الكريم تبارك وتعالى، من هنا خذل الله المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومنهم الإباضية المعاصرة اليوم الذين جحدوا رؤية الله. لهذا نقول كمن أن من جحد رؤية الله يوم القيامة في هذه الدنيا أن لا يمكنه الله منها يوم القيامة إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. الإمام الآجري وقبله الدارقطني أخرجوا مجلدا في الرؤية، وأحاديث الرؤية بلغت حد التواتر، مثلما أن حديث النزول بلغ حد التواتر، أحاديث الرؤية بلغت حد التواتر. وضلال الإباضية والمعتزلة والخوارج والجهمية يجحدون هذا. من تناقضات الأشعرية يؤمنون بالرؤية، سيأتي معنا مناقشتهم في الدرس القادم، لكن أنت تعجب كيف قال الله يقول ورد بها النص، مو ورد بالنصوص كلها، وردت الصفات كلها بالنص، ايش معنى الرؤيا؟ ليه ما تقولوا في الرؤيا ما قلتوا في الرؤيا قولوا في بقيه الاسماء والصفات الاخرى؟ هذا من تناقضهم. لا يوم القيامه لا يؤمنون بالرؤيا يوم القيامه، يؤمنون باللي قال لان النص ورد بها. قال الشيخ احذر تزل فتحت رجلك هوة، كم قد هوى فيها على الأزم من عابد بالجهل رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني، زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني، لاحت له أنوار آثار العبادة ظلها الأنوار للرحمن. دخل عليه الشيطان وقال أني انكشف لي الحجاب ورأيت ربي. هذا كذاب دجال، من يقوله ويدعي هذا يعتبر كذابا دجالا. قال فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان وكذا الحلولي، اللي يقول كل شيء هو الله، أو أن الله حل اللاهوت حلف الناس وتقاتلهم الله، هو خذلهم من ها هنا حقا هما الأخوان. يقابل الرجلين من؟ التعطيل، الذي جحد أسماء الله وصفاته. والحجب الكثيفة ما هما سياني، ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل، هذا الثاني، هذا والعياذ بالله ظل وهذا ظل. والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يرياني، كلاهما المعطل والحلولي كلاهما محجوبين عن نور ربنا تبارك وتعالى. نقف ولا نواصل؟ في ناس يرقدون، ها خلاص طيب، لا مذهب الشعر يبقى العرض جيد، خلاص نقف هنا، إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.